سمو الحب. صاح المنادي في موسم الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وكذلك كان يفعل خلفاء بني أمية، يأمرون صائحهم في الموسم أن يدل الناس على مفتي مكة وإمامها وعالمها، ليلقوه بمسائلهم في الدين، ثم ليمسك غيره عن الفتوى، إذ هو الحجة القاطعة لا ينبغي أن يكون معها غيرها مما يختلف عليها أو يعارضها، وليس للحجج إلا أن تظاهرها وتترادف على معناها. وجلس عطاء يتحين الصلاة في المسجد الحرام، فوقف عليه رجل وقال: يا أبا محمد، أنت أفتيت كما قال الشاعر: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمت مشتاق الفؤاد جناح. فقال: معاذ الله أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. فرفع الشيخ رأسه وقال: والله ما قلت شيئا من هذا، ولكن الشاعر هو نحلني هذا الرأي الذي نفثه الشيطان على لسانه، وإني لأخاف أن تشيع القالة في الناس، فإذا كان غد وجلست في حلقتي فاغد علي، فإني قائل شيئا. وذهب الخبر يؤج كما تؤج النار، وتعالم الناس أن عطاء سيتكلم في الحب، وعجبوا كيف يدري الحب أو يحسن أن يقول فيه من غبر 20 سنة فراشه المسجد. وقد سمع من عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس بحر العلم، وقال جماعة منهم: هذا رجل صامت أكثر وقته، وما تكلم إلا خيل إلى الناس أنه يؤيد بمثل الوحي، فكأنما هو نجي ملائكة يسمع ويقول، فلعل السماء موحية إلى الأرض بلسانه وحيا في هذه الضلالة التي عمت وفتنتهم بالنساء والغناء. ولما كان غد جاء الناس أرسالا إلى المسجد حتى اجتمع منهم الجمع الكثير. قال عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار: وكنت رجلا شابا من فتيان المدينة، وفي نفسي من الدنيا ومن هوى الشباب، فغدوت مع الناس وجئت وقد تكلم أبو محمد وأفاض، ولم أكن رأيته من قبل، فنظرت إليه فإذا هو في مجلسه كأنه غراب أسود، إذ كان ابن أمة سوداء تسمى بركة، ورأيته مع سواده أعور أفطس أشل أعرج مفلفل الشعر، لا يتأمل المرء منه طائلا، ولكنك تسمعه يتكلم فتظن منه ومن سواده والله أن هذه قطعة ليل تسطع فيها النجوم وتصعد من حولها الملائكة وتنزل. قال: وكان مجلسه في قصة يوسف عليه السلام، ووافقته وهو يتكلم في تأويل قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال عبد الرحمن: فسمعت كلاما قدسيا تضع له الملائكة أجنحتها من رضا وإعجاب بفقيه الحجاز، حفظت منه قوله: عجبا للحب. هذه ملكة تعشق فتاها الذي ابتاعه زوجها بثمن بخس، ولكن أين ملكها وسطوة ملكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تزد الآية على أن قالت: وراودته التي، والتي هذه كلمة تدل على كل امرأة كائنا من كانت، فلم يبق على الحب ملك ولا منزلة، وزالت الملكة من الأنثى. وأعجب من هذا كلمة راودته، وهي بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها لون بعد لون، ذاهبة إلى فن راجعة من فن، لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها تذهب وتجيء في رفق، وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة واضطرابها في حبها ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها، كما يصور كبرياء الأنثى إذ تختال وتترفق في عرض ضعفها الطبيعي، كأنما الكبرياء شيء آخر غير طبيعتها، فمهما تتهالك على من تحب وجب أن يكون لهذا الشيء الآخر مظهر امتناع أو مظهر تحير أو مظهر اضطراب، وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة ماضية مصممة. ثم قال عن نفسه ليدل على أنها لا تطمع فيه ولكن في طبيعته البشرية، فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدها، وكأن الآية مصرحة في أدب سام كل السمو منزه غاية التنزيه بما معناه، إن المرأة بذلت كل ما تستطيع في إغوائه وتصببه مقبلة عليه ومتدللة ومتبذلة ومنصبة من كل جهة بما في جسمها وجمالها على طبيعته البشرية، وعارضة كل ذلك عرض امرأة خلعت أول ما خلعت أمام عينيه ثوب الملك. ثم قال وغلقت الأبواب ولم يقل أغلقت، وهذا يشعر أنها لما يئست ورأت منه محاولة الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل الواحد أقفالا عدة وتجري من باب إلى باب، وتضطرب يدها في الإغلاق كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط. وقالت هيت لك، ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذه المرأة إلى آخر حدوده، فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانية، ولم تعد لا ملكة ولا امرأة بل أنوثة حيوانية صرفة متكشفة مصرحة كما تكون أنثى الحيوان في أشد اهتياجها وغليانها. هذه ثلاثة أطوار يترقى بعضها من بعض، وفيها طبيعة الأنوثة نازلة من أعلاها إلى أسفلها، فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبق وراء ذلك شيء تستطيعه أو تعرضه، بدأت من ثم عظمة الرجولة السامية المتمكنة في معانيها. فقال يوسف معاذ الله، ثم قال إنه ربي أحسن مثواي، ثم قال إنه لا يفلح الظالمون. وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة في المرأة، إذا كان أساس ضميرها في كل عصر هو اليقين بالله ومعرفة الجميل وكراهة الظلم. ولكن هذا التنبيه المترادف ثلاث مرات لم يكسر من نزوتها ولم يفسأ تلك الحدة، فإن حبها كان قد انحصر في فكرة واحدة اجتمعت بكل أسبابها في زمن في مكان في رجل، فهي فكرة محتبسة كأن الأبواب مغلقة عليها أيضا، ولذا بقيت المرأة سائرة ثورة نفسها. وهنا يعود الأدب الإلهي السامي إلى تعبيره المعجز فيقول ولقد همت به، كأنما يومئ بهذه العبارة إلى أنها ترامت عليه وتعلقت به والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة، وهي لمس الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهشيم. جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان الذي يقذف به في آخر محاولته، وهنا يقع ليوسف عليه السلام برهان ربه كما وقع لها هي برهان شيطانها، فلولا برهان ربه لكان هم بها ولكان رجلا من البشر في ضعفه الطبيعي. قال أبو محمد ها هنا المعجزة الكبرى، لأن الآية الكريمة تريد ألا تنفي عن يوسف عليه السلام فحولة الرجولة حتى لا يظن به، ثم هي تريد من ذلك أن يتعلم الرجال وخاصة الشبان منهم كيف يتسامون بهذه الرجولة فوق الشهوات حتى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة، حالة ملكة مطاعة فاتنة عاشقة مختلية متعرضة متكشفة متهالكة. هنا لا ينبغي أن ييأس الرجل، فإن الوسيلة التي تجعله لا يرى شيئا من هذا هي أن يرى برهان ربه، وهذا البرهان يؤوله كل إنسان بما شاء، فهو كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال كلها فيفضها كلها، فإذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه هو وهذه المرأة منتصبان أمام الله يراهما، وأن أماني القلب التي تهجس فيه ويظنها خافية إنما هي صوت عال يسمعه الله، وإذا تذكر أنه سيموت ويقبر وفكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذا أو فكر في موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه بما كان يعمل أو فكر في أن هذا الإثم الذي يقترفه الآن سيكون مرجعه عليه في أخته أو ابنته، إذا فكر في هذا ونحوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة، كما يكون السائر في الطريق غافلا مندفعا إلى هاوية ثم ينظر فجأة فيرى برهان عينه، أترونه يتردى في الهاوية حينئذ أم يقف دونها وينجو؟ احفظوا هذه الكلمة الواحدة التي فيها أكثر الكلام وأكثر الموعظة وأكثر التربية، والتي هي كالدرع في المعركة بين الرجل والمرأة والشيطان، كلمة رأى برهان ربه. قال عبد الرحمن بن عبد الله وهو يتحدث إلى صاحبه سهيل بن عبد الرحمن: ولزمت الإمام بعد ذلك وأجمعت أن أتشبه به وأسلك في طريقه من الزهد والمعرفة، ثم رجعت إلى المدينة وقد حفظت الرجل في نفسي كما أحفظ الكلام، وجعلت شعاري في كل نزعة من نزعات النفس هذه الكلمة العظيمة رأى برهان ربه، فما ألممت بإثم قط، ولا دانيت معصية، ولا رهقني مطلب من مطالب النفس إلى يوم الناس هذا، وأرجو أن يعصمني الله فيما بقي، فإن هذه الكلمة ليست كلمة، وإنما هي كأمر من السماء تحمله تمر به آمنا على كل معاصي الأرض، فما يعترضك شيء منها، كأن معك خاتم الملك تجوز به. قال سهيل: فلهذا لقبك أهل المدينة بالقس لعبادتك وزهدك وعزوفك عن النساء، وقليل لك والله يا أبا عبد الله، فلو قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك لصدقوا. قالت سلامة جارية سهيل بن عبد الرحمن المغنية الحاذقة الظريفة الجميلة الفاتنة الشاعرة القارئة المؤرخة المتحدثة التي لم يجتمع في امرأة مثلها حسن وجهها وحسن غنائها وحسن شعرها، قالت: واشتراني أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك 20,000 دينار، وهي ما يساوي 10,000 جنيه، هذا بتقدير الرافعي وقت كتابته لهذه المقالة، وكان يقول: ما يقر عيني ما أوتيت من الخلافة حتى أشتري سلامة. ثم قال حين ملكني: ما شاء بعد من أمر الدنيا فليفتني. قالت: فلما عرضت عليه أمرني أن أغنيه، وكنت كالمخبولة من حب عبد الرحمن القس، حبا أراه فالقا كبدي آتيا على حشاشتي، فذهب عني والله كل ما أحفظه من أصوات الغناء كما يمسح اللوح مما كتب فيه، وأنسيت الخليفة وأنا بين يديه، ولم أرى إلا عبد الرحمن ومجلسه مني يوم سألني أن أغنيه بشعره فيا، وقولي له يومئذ حبا وكرامة وعزازة لوجهك الجميل، وتناولت العود وجسسته بقلبي قبل يدي، وضربت عليه كأني أضرب لعبد الرحمن بيد أرى فيها عقلا يحتال حيلة امرأة عاشقة، ثم اندفعت أغني بشعر حبيبي: إن التي طرقتك بين ركائب تمشي بمزهرها وأنت حرام، لتصيد قلبك أو جزاء مودة إن الرفيق له عليك ذمام، باتت تعللنا وتحسب أننا في ذاك أيقاظ ونحن نيام. وغنيته والله غناء والهة ذاهبة العقل كاسفة البال، ورددته كما رددته لعبد الرحمن، وأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أول ما تتفتح، وأنا أنظر إليه وأتبين لصوتي في مسمعيه صوتا آخر، وقطعته ذلك التقطيع ومددته ذلك التمديد، وصحت فيه صيحة قلبي ونفسي وجوارحي كلها كما غنيت عبد الرحمن، لكي ما أؤدي إلى قلبه المعنى الذي في اللفظ والمعنى الذي في النفس جميعا، ولكي ما أسكره وهو الزاهد العابد سكر الخمر بشيء غير الخمر. وما أفقت من هذه الغشية إلا حين قطعت الصوت، فإذا الخليفة كأنما يسمع من قلبي لا من فمي، وقد زلزله الطرب، وما خفي علي أنه رجل قد ألم بشأن امرأة، وخشيت أن أكون قد افتضحت عنده، ولكن غلبته شهوته، وكان جسدا بما فيه يريد جسدا لما فيه، فمن ثم لم ينكر ولم يتغير، واشتراني وصرت إليه، فلما خلونا سألني أن أغني، فلم أشعر إلا وأنا أغنيه بشعر عبد الرحمن: ألا كل هذا القلب هل أنت مبصر، وهل أنت من سلامة اليوم مقصر، إذا أخذت في الصوت كاد جليسها يطير إليها قلبه حين تنظر. وأديته على ما كان يستحسنه عبد الرحمن ويطرب له، إذ يسمع فيه همسا من بكائي ولهفة مما أجد به، وحسرة أنه ينسكب في قلبي وهو يصدعني ويتحاماني، وهو يصدعني ويتحاماني وما غنيت. وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر إلا في صوت تنوح به سلامة على نفسها وتندب وتتفجع؟ فقال لي يزيد وقد فضحت نفسي عنده فضيحة مكشوفة: يا حبيبتي، من قائل هذا الشعر؟ قلت: أحدثك بالقصة يا أمير المؤمنين. قال: حدثيني. قلت: هو عبد الرحمن ابن أبي عمار الذي يلقبونه بالقس لعبادته ونسكه، وهو في المدينة يشبه عطاء ابن أبي رباح، وكان صديقا لمولاي سهيل. فمر بدارنا يوما وأنا أغني فوقف يسمع، ودخل علينا الأحوص فقال: ويحكم، لكأن الملائكة والله تتلو مزاميرها بحلق سلامة. فهذا عبد الرحمن القس قد شغل بما يسمع منها وهو واقف خارج الدار. فتسارع مولاي فخرج إليه ودعاه إلى أن يدخل فيسمع مني، فأبى. فقال له: أما علمت أن عبد الله بن جعفر، وهو من هو في محله وبيته وعلمه، قد مشى إلى جميلة أستاذة سلامة حين علم أنها آلت آلية ألا تغني أحدا إلا في منزلها، فجاءها فسمع، وقد هيأت له مجلسها وجعلت على رؤوس جواريها شعورا مسدلة كالعناقيد، وألبستهن أنواع الثياب المصبغة، ووضعت فوق الشعور التيجان، وزينتهن بأنواع الحلي، وقامت هي على رأسه، وقام الجواري صفين بين يديه حتى أقسم عليها، فجلست غير بعيد، وأمرت الجواري فجلسن مع كل جارية عودها، ثم ضربن جميعا وغنت عليهن، وغن الجواري على غنائها. فقال عبد الله: ما ظننت أن مثل هذا يكون، وأنا أقعدك في مكان تسمع من سلامة ولا تراها، إن كنت عند نفسك بالمنزلة التي لم يبلغها عبد الله بن جعفر. قالت سلامة: وكانت هذه والله يا أمير المؤمنين رقية من رقى إبليس. فقال عبد الرحمن: أما هذا فنعم. ودخل الدار وجلس حيث يسمع، ثم أمرني مولاي فخرجت إليه خروج القمر مشبوبا من سحابة كانت تغطيه، فأما هو فما رآني حتى علقت بقلبه وسبح طويلا طويلا، وأما أنا فما رأيته حتى رأيت الجنة والملائكة ومت عن الدنيا وانتقلت إليه وحده. قالت سلامة: وافتضحت مرة أخرى. فتنحنح يزيد فضحكت وقلت: يا أمير المؤمنين، أحدثك أم حسبك؟ قال: حدثيني ويحك. فوالله لو كنت في الجنة كما أنت لأعدت قصة آدم مع واحد واحد من أهلها حتى يطردوا جميعا من حسنها إلى حسنك. فما فعل القس ويحك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إنه يدعى القس قبل أن يهواني. فقال يزيد: وهل عجب وقد فتنته أن يطرده البطريق؟ قلت: بل العجب وقد فتنته أن يصير هو البطريق. فضحك يزيد وقال: إيه، ما أحسب الرجل إلا قد دهي منك بداهية، فحدثيني فقد رفعت الغيرة. إني والله ما أرى هذا الرجل في أمره وأمرك إلا كالفحل من الإبل، قد ترك من الركوب والعمل ونعم وسمن للفحلة، فند يوما فذهب على وجهه فأقحم في مفازة وأصاب مرتعة، فتوحش واستأسد، وتبين عليه أثر وحشيته، وأقبل إقبال الجن من قوة ونشاط وبأس شديد. فلما طال انفراده وتأبده عرضت له في البر ناقة كانت قد ندت من عطنها، وكانت فارهة جسيمة قد انتهت سمنا، وغطاها الشحم واللحم، فرآها البازل الصؤول، فهاج وصال وهدر يخبط بيده ورجله، ويسمع لجوفه دوي من الغليان، وإذا هي قد ألقت نفسها بين يديه. أما والله لو جعل الشيطان في يمينه رجلا فحلا قويا جميلا، وفي شماله امرأة جميلة عاشقة تهواه، ثم تمطى متدافعا ومد ذراعيه فابتعدا، ثم تراجع متداخلا وضم ذراعيه فالتقيا، لكان هذا شأن ما بينك وبين القس. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، ما كان صاحبي في الرجال خلا ولا خمرا، وما كان الفحل إلا الناقة، وما أحسب الشيطان يعرف هذا الرجل. وهل كان للشيطان عمل مع رجل يقول: إني أعرف دائما فكرتي، وهي دائما فكرتي لا تتغير، ذاك رجل أساسه كما يقول برهان ربه. ولقد تصنعت له مرة يا أمير المؤمنين، وتشكلت وتحليت وتبرجت، وحدثت نفسي منه بكثير، وقلت: إنه رجل قد غبر شبابه في وجود فارغ من المرأة، ثم وجد المرأة في وحدي، وغنيته يا أمير المؤمنين غناء جوارحي كلها، وكنت له كأني حرير ناعم يترجرج وينشر أمامه ويطوى، وجلست كالنائمة في فراشه وقد خلى المجلس، وكنت من كل ذلك بين يديه كالفاكهة الناضجة الحلوة تقول لمن يراها كلني. قال يزيد: ويحك ويحك. وبعد هذا؟ قلت: بعد هذا يا أمير المؤمنين، وهو يهواني الهوى البرح، يعني الهوى الذي فيه لوعة وشدة وتوهج، ويعشقني العشق المضني، لم ير في جمالي وفتنتي واستسلامي إلا أن الشيطان قد جاء يرشوه بالذهب، بالذهب الذي يتعامل به. فضحك يزيد وقال: لا والله، لقد عرض الشيطان منك ذهبه ولؤلؤه وجواهره كلها، فكيف لعمري لم يفلح، وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد أمير المؤمنين شاهد زور. قلت: ولكني لم أيأس يا أمير المؤمنين، وقد أردت أن أظهر امرأة فلم أفلح، وعملت أن أظهر شيطانة فانخذلت، وجهدت أن يرى طبيعتي فلم يرني إلا بغير طبيعة، وكلما حاولت أن أنزل به عن سكينته ووقاره رأيت في عينيه ما لا يتغير كنور النجم، وكانت بعض نظراته والله كأنها عصا المؤدب، وكأنه يرى في جمالي حقيقة من العبادة، ويرى في جسمي خرافة الصنم، فهو مقبل علي جميلة ولكنه منصرف عن امرأة. لم أيأس على كل ذلك يا أمير المؤمنين، فإن أول الحب يطلب آخره أبدا إلى أن يأتي الموت. وكان يكثر من زيارتي، بل كانت إلى الغدوة والروحة من حبه إياي وتعلقه بي، فوعدته يوما أن يجيء متى وار الليل أهله لأغنيه، ألا قل لهذا القلب، وكنت لحنته ولم يسمعه بعد، ولبثت نهاري كله أستروح في الهواء رائحة هذا الرجل مما أتلهف عليه، وأتمثل ظلام الليل كالطريق الممتد إلى شيء مخبوء أعلل النفس به. وبلغت ما أقدر عليه في زينة نفسي وإصلاح شأني، وتشكلت في صنوف من الزهر، وقلت لأجملهن وهي الوردة التي وضعتها بين نهدي: يا أختي، اجذبي عينه إليك حتى إذا وقف نظره عليك فانزلي به قليلا أو اصعدي به قليلا. قال يزيد وهو كالمحموم: ثم. قلت: يا أمير المؤمنين، ثم جاء مع الليل، وإن المجلس لخال ما فيه غيري وغيره بما أكابد منه وما يعاني مني، فغنيته أحر غناء وأشجاه، وكان العاشق فيه يطرب لصوتي، ثم يطرب الزاهد فيه من أنه استطاع أن يطرب كما يطيش الطفل ساعة ينطلق من حبس المؤدب. وما كان يسوءني إلا أنه يمارس في الزهد ممارسة كأنما أنا صعوبة إنسانية، فهو يريد أن يغلبها، وهو يجرب قوى نفسه وطبيعته عليها، أو كأنه يراني خيال امرأة في مرآه، لامرأة ماثلة له يهواها وشبابها وحسنها وفتنتها، أو أنا عنده كالحورية من حور الجنة في خيال من هي ثوابه تكون معه، وإن بينها وبينه من البعد ما بين الدنيا والآخرة، فأجمعت أن أحطم المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي. واستنجدت كل فتنتي أن تجعله يفر إلي كلما حاول أن يفر مني. فلما ظننتني ملأت عينيه وأذنيه ونفسه وانصببت إليه من كل جوارحه وهجت التيار الذي في دمه ودفعته دفعا، قلت له: أنت يا خليلي شيء لا يعرف، أنت شيء متلفف بإنسان، ومن التي تعشق ثوب رجل ليس فيه لابسه؟ ورأيته والله يطوف عند ذلك بفكره كما أطوف أنا بفكري حول المعنى الذي أردته، فملت إليه وقلت: أنا والله أحبك. فقال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو. قلت: وأشتهي أن أعانقك وأقبلك. قال: وأنا والله. قلت: فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخال. قال: يمنعني قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأكره أن تحول مودتي لك عداوة يوم القيامة، إني أرى برهان ربي يا حبيبتي، وهو يمنعني أن أكون من سيئاتك وأن تكوني من سيئاتي. ولو أحببت الأنثى لوجدتك في كل أنثى، ولكني أحب ما فيك أنت بخاصتك، وهو الذي لا أعرفه ولا أنت تعرفينه، هو معناك يا سلامة لا شخصك. ثم قام وهو يبكي. فما عاد بعد ذلك يا أمير المؤمنين، ما عاد بعد ذلك، وترك لي ندامتي وكلام دموعه: وليتني لم أفعل، وليتني لم أفعل، ليتني لم أفعل. فقد رأى أن المرأة في بعض حالاتها تكشف وجهها للرجل وكأنها لم تلق حجابها بل ألقت ثيابها. قصة زواج وفلسفة المهر. قال رسول عبد الملك: ويحك يا أبا محمد، لكأن دمك والله من عدوك فهو يفور بك لتلج في العناد فتقتل، وكأني بك والله بين السبعين قد فغر عليك، هذا عن يمينك وهذا عن يسارك، ما تفر من حتف إلا إلى حتف، ولا ترحمك الأنياب إلا بمخاليبها. ها هنا هشام بن إسماعيل عامل أمير المؤمنين، إن دخلته الرحمة لك استوثق منك في الحديد ورمى بك إلى دمشق، وهناك أمير المؤمنين، وما هو والله إلا أن يطعم لحمك السيف، يعض بك عض الحية في أنيابها السم، وكأني بهذا الجنب مصروعا لمضجعه، وبهذا الوجه مضرجا بدمائه، وبهذه اللحية معفرة بترابها، وبهذا الرأس محتزا في يد أبي الزعيزيعة جلاد أمير المؤمنين، يلقيه من سيفه رمي الغصن بالثمرة قد ثقلت عليه. وأنت يا سعيد فقيه أهل المدينة وعالمها وزاهدها، وقد علم أمير المؤمنين أن عبد الله بن عمر قال فيك لأصحابه: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره، فإن لم تكرم عليك نفسك فليكرم على نفسك المسلمون، إنك إن هلكت رجع الفقه في جميع الأمصار إلى الموالي، ففقيه مكة عطاء، وفقيه اليمن طاووس، وفقيه اليمامة يحيى بن أبي كثير، وفقيه البصرة الحسن، وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي، وفقيه الشام مكحول، وفقيه خراسان عطاء الخراساني. وإنما يتحدث الناس أن المدينة من دون الأمصار قد حرسها الله بفقيهها القرشي العربي أبي محمد ابن المسيب كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم أهل الأرض أنك حججت نيفا وثلاثين حجة، وما فاتتك التكبيرة الأولى في المسجد منذ 40 سنة، وما قمت إلا في موضعك من الصف الأول، فلم تنظر قط إلى قفا رجل في الصلاة، ولا وجد الشيطان ما يعرض لك من قبله في صلاتك ولا قفا رجل. فالله الله يا أبا محمد، إني والله ما أغشك في النصيحة ولا أخدعك عن الرأي، ولا أنظر لك إلا خير ما أنظر لنفسي، وإن عبد الملك بن مروان من علمت رجل قد عم الناس ترغيبه وترهيبه، فهو آخذك على ما تكره إن لم تأخذه أنت على ما يحب. وإنه والله يا أبا محمد ما طلب إليك أمير المؤمنين إلا وأنت عنده الأعلى، ولا بعثني إليك إلا وكأنه يسعى بين يديك رعاية لمنزلتك عنده وإكبارا لحقك عليه، وما أرسلني أخطب إليك ابنتك لولي عهده إلا وهو يبتذل نفسه إليك ابتذالا ليصل بك رحمه ويوثق آصرته، وإن يكن الله قد أغناك أن تنتفع به وبملكه ورعا وزهاده، فما أحوج أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفعوا بك عنده، وأن يكونوا أصهار الوليد فيستدفعوا شرا ما به عنهم غنى، ويجتلبوا خيرا ما بهم غنى عنه، ولست تدري ما يكون من مصادر الأمور ومواردها، وإنك والله إن لججت في عنادك وأصررت أن تردني إليه خائبا لتهيجن قرم سيوف الشام إلى هذه اللحوم، ولحمك يومئذ من أطيبها، ولأمير المؤمنين تارتان لين وشدة، وأنا إليك رسول الأولى فلا تجعلني رسول الثانية. وكان أبو محمد يسمع هذا الكلام وكأن الكلام لا يخلص إلى نفسه إلا بعد أن تتساقط معانيه في الأرض هيبة منه وفرقا من إقدامها عليه، وقد لان رسول عبد الملك في دهائه حتى ظن عند نفسه أنه ساغ من الرجل مساغ الماء العذب في الحلق الظامئ، واشتد في وعيده حتى ما يشك أنه قد سقاه ماء حميما فقطع أمعاءه، والرجل في كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض، لو تحول الناس جميعا كالناسين يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع الغبار إلا عليهم، وبقيت السماء ضاحكة صافية تتلألأ. وقلب الرسول نظره في وجه الشيخ فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا رهبة، كأن لم يجعل له الأرض ذهبا تحت قدميه في حالة، ولم يملأ الجو سيوفا على رأسه في الحالة الأخرى، وأيقن أنه من الشيخ العظيم كالصبي الغري قد رأى الطائر في أعلى الشجرة فطمع فيه فجاء من تحتها يناديه أن انزل إلي حتى آخذك وألعب بك. وبعد قليل تكلم أبو محمد فقال يا هذا، أما أنا فقد سمعت، وأما أنت فقد رأيت، وقد روينا أن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فانظر ما جئتني أنت به وقسه إلى هذه الدنيا كلها، فكم رحمك الله تكون قد قسمت لي من جناح البعوضة، وقد دعيت من قبل إلى نيف 30,000 لآخذها، فقلت لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم، وها أنا ذا اليوم أدعى إلى أضعافها وإلى المزيد معها، أفأقبض يدي عن جمرة ثم أمدها لأملأها جمرا؟ لا والله، ما رغب عبد الملك لابنه في ابنتي، ولكنه رجل من سياسته إلصاق الحاجة بالناس ليجعلها مقادة لهم فيصرفهم بها، وقد أعجزه أن أبايعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وما عبد الملك عندنا إلا باطل كابن الزبير، ولا ابن الزبير إلا باطل كعبد الملك، فانظر فإنك ما جئت لابنتي وابنه، ولكن جئت تخطبني أنا لبيعته. قال الرسول أيها الشيخ، دع عنك البيعة وحديثها، ولكن من عسى أن تجد لكريمتك خيرا من هذا الذي ساقه الله إليك، إنك لراع وإنها لرعية وستسأل عنها، وما كان الظن بك أن تسيء رعيتها وتبخس حقها وأن تعضلها وقد خطبها فارس بني مروان، وإن لم يكن فارسهم فهو ولي عهد المسلمين، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو الوليد بن أمير المؤمنين، وأدنى الثلاث أرفع الشرف فكيف بهن جميعا، وهن جميعا في الوليد. قال الشيخ، أما إني مسؤول عن ابنتي فما رغبت عن صاحبك إلا لأني مسؤول عن ابنتي، وقد علمت أنت أن الله يسألني عنها في يوم لعل أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين وألفافهما لا يكونون فيه إلا وراء عبيدها وأوباشها ودعارها وفجارها، يعني الدنيا، يخرجون من حساب الفجرة إلى حساب القتلة، ومن حساب هؤلاء إلى الحساب على السرقة والغصب، إلى حساب أهل البغي، إلى حساب التفريط في حقوق المسلمين، ويخف يومئذ عبيدها وأوباشها ودعارها وفجارها في زحام الحشر، ويمشي أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين ومن اتصل بهما، وعليهم أمثال الجبال من أثقال الذنوب وحقوق العباد. فهذا ما نظرت في حسن الرعاية لابنتي، لو لم أضن بها على أمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين لأوبقت نفسي. لا والله، ما بيني وبينكم عمل، وقد فرغت مما على الأرض فلا يمر السيف مني في لحم حي. ولما كان غداة غد، جلس الشيخ في حلقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث والتأويل، فسأل رجل من عرض المجلس فقال: يا أبا محمد، إن رجلا يلاحيني في صداق ابنته ويكلفني ما لا أطيق، فما أكثر ما بلغ إليه صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصداق بناته؟ قال الشيخ: روينا أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول: ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من 400 درهم. رواه الترمذي والنسائي. ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا. رواه ابن حبان. فصاح السائل: يرحمك الله يا أبا محمد، كيف يأتي أن تكون المرأة الحسناء رخيصة المهر وحسنها هو يغليها على الناس، تكثر رغبتهم فيها فيتنافسون عليها؟ قال الشيخ: انظر كيف قلت، أهم يساومون في بهيمة لا تعقل وليس لها من أمرها شيء إلا أنها بضاعة من مطامع صاحبها يغليها على مطامع الناس؟ إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير النساء من كانت على جمال وجهها في أخلاق كجمال وجهها، وكان عقلها جمالا ثالثا. فهذه إن أصابت الرجل الكفء يسرت عليه ثم يسرت ثم يسرت، إذ تعتبر نفسها إنسانا يريد إنسانا، لا متاعا يطلب شاريا. وهذه لا يكون رخص القيمة في مهرها إلا دليلا على ارتفاع القيمة في عقلها ودينها. أما الحمقاء فجمالها يأبى إلا مضاعفة الثمن لحسنها، أي لحمقها، وهي بهذا المعنى من شرار النساء وليست من خيارهن. ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على 10 دراهم وأساس بيت، وكان الأساس رحى يد وجرة ماء ووسادة من أدم حشوها ليف، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق. وما كان به صلى الله عليه وسلم الفقر، ولكنه يشرع بسنته ليعلم الناس من عمله أن المرأة للرجل نفس لنفس، لا متاع لشاريه، والمتاع يقوم بما بذل فيه إن غاليا وإن رخيصا، ولكن الرجل يقوم عند المرأة بما يكون منه. فمهرها الصحيح ليس هذا الذي تأخذه قبل أن تحمل إلى داره، ولكنه الذي تجده منه بعد أن تحمل إلى داره. مهرها معاملتها، تأخذ منه يوما فيوما، فلا تزال بذلك عروسا على نفس رجلها ما دامت في معاشرته. أما ذلك الصداق من الذهب والفضة فهو صداق العروس الداخلة على الجسم لا على النفس. أفلا تراه كالجسم يهلك ويبلى؟ أفلا ترى هذه الغالية إن لم تجد النفس في رجلها قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد؟ وما الصداق في قليله وكثيره إلا كالإيماء إلى الرجولة وقدرتها، فهو إيماء ولكن الرجل قبل، ولكن الرجل قبل. إن كان امرأ يستطيع أن يحمل سيفا والسيف إيماء إلى القوة، غير أنه ليس كل ذوي السيوف سواء، وقد يحمل الجبان في كل يد سيفا ويملك في داره 100 سيف، فهو إيماء ولكن البطل قبل، ولكن البطل قبل. 100 سيف يمهر بها الجبان قوته الخائبة لا تغني قوته شيئا، ولكنها كالتدليس على من كان جبانا مثله، ويوشك أن يكون المهر الغالي كالتدليس على الناس وعلى المرأة، كي لا تعلم ولا يعلم الناس أنه ثمن خيبتها. فلو عقلت المرأة لباهت النساء بيسر مهرها، فإنها بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله وكفت حماقتها أن تفسد عليه. فصاح رجل في المجلس: أيها الشيخ، أفي هذا من دليل أو أثر؟ قال الشيخ نعم، أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فهي زوجه حين تجده هو لا حين تجد ماله، وهي زوجه حين تتممه لا حين تنقصه، وحين تلائمه لا حين تختلف عليه. فمصلحة المرأة زوجة ما يجعلها من زوجها، فيكونان معا كالنفس الواحدة على ما ترى للعضو من جسمه، يريد من جسمه الحياة لا غيرها. وأما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روينا: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وابن ماجه. فقد اشترط الدين على أن يكون مرضيا لا أي الدين كان، ثم اشترط الأمانة وهي مظهر الدين كله بجميع حسناته، وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة أمينا، وعلى حقوقها أمينا، وفي معاملتها أمينا، فلا يبخسها ولا يعنتها ولا يسيء إليها، لأن كل ذلك سلم في أمانته. فإن ردت المرأة من هذه حاله وصفته من أجل المهر، تقدم إليها بالمهر من ليست هذه حاله وصفته، فوقعت الفتنة، وفسدت المرأة بالرجل، وفسد هو بها، وفسد النسل بهما جميعا، وأهمل من لا يملك، وتعنست من لا تجد، ويرجع المهر الذي هو سبب الزواج سببا في منعه، ويتقارب النساء والرجال على رغم المهر والدين والأمانة، فيقع معنى الزواج، ويبقى المعطل منه هو اللفظ والشرع. هل علمت المرأة أنها لا تدخل بيت رجلها إلا لتجاهد فيه جهادها وتبلو فيه بلاءها؟ وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل وما تجاهد، وهي أم الحياة ومنشئتها وحافظتها؟ فأين يكون موضع المال ومكان التفرقة في كثيره وقليله، والمال كله دون حقها؟ ولن يتفاوت الناس بالمال تختلف درجاتهم به، وتكون مراتبهم على مقداره، تكثر به مرة وتقل مرة، إلا إذا فسد الزمان وبطلت قضية العقل وتعطل موجب الشرع، وأصبحت السجايا تتحول، يملكها من يملك المال ويخسرها من يخسره، فيكون الدين على النفوس كالدخيل المزاحم لموضعه والمتدلي في غير حقه، وبهذا يرجع باطل الغني دينا يتعامل الناس عليه، ودين الفقير بهرجا لا يروج عند أحد. وليس هذا من ديننا، دين النفس والخلق. وإن ألف بعير يقنوها الرجل خالصة عليه ثابتة له، لا تزيد في منزلة دينه قدر نملة ولا ما دونها. والحجران الذهب والفضة قد يكون شعاعهما في هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرها، ولكنهما في نور النفس المؤمنة كحصاتين يأخذهما الرجل من تحت قدميه، ويذهب يزعم لك أنهما في قدر الشمس والقمر. وهلاك الناس إنما يقضى بمحاولتهم أن يكونوا أناسا بعيوبهم وذنوبهم، فهذا هو الإنسان المدبر عن الله وعن نفسه وعن جنسه، لا يكون أبوه أبا في عطفه، ولا أمه أما في محبتها، ولا ابنه ابنا في بره، ولا زوجته زوجة في وفائها، وإنما يكونون له مهالك، كما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده، يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، أخرجه الخطابي في العزلة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، وللبيهقي في الزهد نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلاهما ضعيف. انتهى. وصاح المؤذن، فقطع الشيخ مجلسه وقام إلى الصلاة، ثم خرج إلى داره، فتلقته ابنته وعلى وجهها مثل نوره، قالت: يا أبت، كنت أتلو الساعة قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فما حسنة الدنيا؟ قال: يا بنية، هي التي تصلح أن تذكر مع حسنة الآخرة، وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحة ولا للمرأة. وطرق الباب، فذهب الشيخ يفتح، فإذا الطارق عبد الله ابن أبي وداعة، وكان يجالسه ويأخذ عنه ويلزم حلقته، ولكنه فقده أياما، فدخل فجلس. قال الشيخ: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي فاشتغلت بها. قال الشيخ: هل لا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم أخذ يفيض في الكلام عن الدنيا والآخرة، وشعر ابن أبي وداعة أن القبر ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ، فأراد أن يقوم. فقال سعيد: هل استحدثت امرأة غيرها؟ قال: يرحمك الله، أين نحن من الدنيا اليوم؟ ومن يزوجني؟ وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. قال الشيخ: أنا أنا أنا أنا. دو الجو بهذه الكلمة في أذن طالب العلم الفقير، فحسب كأن الملائكة تنشد نشيدا في تسبيح الله يطن لحنه: أنا أنا أنا. وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين في وقت واحد، وكأنها كلمة زوجته إحدى الحور العين. فلما أفاق من غشية أذنه قال: وتفعل؟ قال سعيد: نعم. وفسر نعم بأحسن تفسيرها وأبلغه، فقال: قم فادع لي نفرا من الأنصار. فلما جاءوا حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه على 3 دراهم. 3 دراهم مهر الزوجة التي أرسل يخطبها الخليفة العظيم لولي عهده بثقلها ذهبا لو شاءت. وغش الفرح هذه المرة عيني الرجل وأذنيه، فإذا هو يسمع نشيد الملائكة يطن لحنه: أنا أنا أنا. ولم يشعر أنه على الأرض، فقام يطير وليس يدري من فرحه ما يصنع، وكأنه في يوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعرف إليها بهذا الصوت الذي لا يزال يطن في أذنيه: أنا أنا أنا. وصار إلى منزله وجعل يفكر: ممن يأخذ؟ ممن يستدين؟ فظهرت له الأرض خلاء من الإنسان، وليس فيها إلا الرجل الواحد الذي يضطرب صوته في أذنيه: أنا أنا أنا. وصلى المغرب وكان صائما، ثم قام فأسرج، فإذا سراجه الخافت الضئيل يسطع لعينيه سطوع القمر، وكأن في نوره وجه عروس تقول له: أنا أنا أنا. وقدم عشاءه ليفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا الباب يقرع. قال: من هذا؟ قال: الطارق سعيد. سعيد سعيد؟ من سعيد؟ أهو أبو عثمان؟ أبو علي؟ أبو الحسن؟ فكر الرجل في كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، إلا الذي قال له أنا. لم يخالجه أن يكون هو الطارق، فإن هذا الإمام لم يطرق باب أحد قط، ولم يرى منذ 40 سنة إلا بين داره والمسجد. ثم خرج إليه فإذا به سعيد بن المسيب، فلم تأخذه عينه حتى رجع القبر، فهبط فجأة بظلامه وأمواته في قلب المسكين، وظن أن الشيخ قد بدا له فندم، فجاءه للطلاق قبل أن يشيع الخبر ويتعذر إصلاح الغلطة. فقال: يا أبا محمد، لو لو لو لو أرسلت إلي لأتيتك. قال الشيخ: لأنت أحق أن تؤتى. فما صكت الكلمة سمع المسكين حتى أبلس الوجود في نظره، وغشي الدنيا صمت كصمت الموت، وأحس كأن القبر يتمدد في قلبه بعروق الأرض كلها، ثم فاء لنفسه، وقدر أن ليس محل شيخه إلا أن يأمر، وليس محله هو إلا أن يطيع. وإن من الرجولة ألا يكون معرة على الرجولة. ثم نكس وتنكس وقال بذلة ومسكنة: ما تأمرني؟ تفتحت السماء مرة ثالثة، وقال الشيخ: إنك كنت رجلا عزبا، فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك. وانحرف شيئا، فإذا العروس قائمة خلفه مستترة به، ودفعها إلى الباب وسلم وانصرف، وانبعث الوجود فجأة، وطن لحن الملائكة في أذن أبي وداعة: أنا أنا أنا. دخلت العروس الباب وسقطت من الحياء، فتركها الرجل مكانها واستوثق من بابه، ثم خطى إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت، فوضعها في ظل السراج كي لا تراها، وأغمض السراج عينه ونشر الظل، ثم صعد إلى السطح ورمى الجيران بحصيات ليعلموا أن له شأن اعتراه، وأن قد وجب حق الجار على الجار، وكانت هذه الحصيات يومئذ كأجراس التلفون اليوم، فجاءوه على سطوحهم وقالوا: ما شأنك؟ قال: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها الليلة على غفلة. قالوا: وسعيد زوجك؟ أهو سعيد الذي زوجك؟ أزوجك سعيد؟ قال: نعم. قالوا: وهي في الدار؟ أتقول إنها في الدار؟ قال: نعم. فانثال النساء عليه من هنا وها هنا حتى امتلأت بهن الدار، وغشيت الرجل غشية أخرى، فحسب داره تتيه على قصر عبد الملك بن مروان، وكأنما يسمعها تقول: أنا أنا أنا. قال عبد الله ابن أبي وداعة: ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. لقد كانت المسألة المعضلة تعي الفقهاء، فأسألها عنها فأجد عندها منها علما. قال: ومكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس وخلى وجهه، فنظر إلي وقال: ما حال ذلك الإنسان؟ أما ذلك الإنسان فلم يعرف من الفرق بين قصر ولي العهد بن أمير المؤمنين وبين حجرة بن أبي وداعة التي تسمى دارا، إلا أن هناك مضاعفة الهم وهنا مضاعفة الحب، وما بين هناك إلى القبر مدة الحياة، ستخفت الروح من نور بعد نور إلى أن تنطفئ في السماء من فضائلها، وما بين هنا إلى القبر مدة الحياة، تسطع الروح بنور على نور إلى أن تشتعل في السماء بفضائلها، وما عند أمير المؤمنين لا يبقى، وما عند الله خير وأبقى. ولم يزل عبد الملك يختال لسعيد ويرصد غوائله حتى وقعت به المحنة، فضربه عامله على المدينة 50 صوتا في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وعرضه على السيف، وطاف به الأسواق عاريا في تبان من الشعر وهو السروال القصير، ومنع الناس أن يجالسوه أو يخاطبوه، وبهذه الوقاحة وبهذه الرذيلة وبهذه المخزاة قال عبد الملك بن مروان: أنا.